نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات: الشرح، تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات: وردت أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. ما الواجب نحو ذلك؟ هل نعرض هذه الصفات على العقول؟ ما قبلته العقول وقبلناه، وما لم تقبله العقول نرده؟ هذا إجحاف وضلال وزيغ عن الصراط المستقيم. وإنما الواجب إذا جاء عن ربنا تبارك وتعالى أن نؤمن بذلك وأن نعتقده وأن نصدق به وأن نقبله، ولا نتعرض له بتأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. كيف ذلك؟ نقول نعم، سمعا وطاعة وقبولا لما جاء في كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والزائغون عن الصراط المستقيم كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ربنا جل وعلا قسم الناس في مجال الأسماء والصفات إلى قسمين، فلا يمكن أن يكونوا شيء واحد أبدا. وأنت أيها العاقل انظر واختر نفسك، هل تكن من الراسخين في العلم أم تكون ممن في قلوبهم زيغ وشك وريب؟ إن كنت من الراسخين في العلم فقل سمعا وطاعة، وإن كنت من الفريق الثاني فقل كيف كذا كيف كذا، هذا ما يتأتى، هذا كذا ما العقول ما تقبله. إذن من تعبد؟ تعبد ربك أو تعبد عقلك؟ العقول قاصرة إلا ما دلها الله جل وعلا عليه في مسألة بسيطة فقهية سهلة واضحة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. كلامه رضي الله عنه حق، لو كان للعقول تحكيم في شرع الله لاعترضت وقالت: لا يا ربي، أسفل الخف أولى بالمسح، لأجل يتفقد الإنسان في نجاسة، في رطوبة، في كذا في كذا، في تلويث، في روث، فأسفل الخف أولى بالمسح. هذا العقل. لكن لا، ربنا شرع لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن نمسح أعلى الخف وتتم طهارتنا وتكمل. هذه مسألة بسيطة. في مسألة أخرى عظيمة: الزنا. لا يثبت الزنا بشهادة الشهود حتى يرى 4 رجال ثقات يرون الذكر في الفرج كما يرى الميل في المكحلة وكما يرى الرشا في البئر. متى يثبت هذا يا ترى؟ أربعة رجال يرونه، يعني معنى هذا أنه يشتغل وهم يشوفون، لكن الله جل وعلا يريد الستر على عباده. لما قال ما قال الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، نقيم عليك الحد، نقيم عليك لو كانت حصل الزنا نقيم عليك الحد. فمتى يثبت الزنا بشهادة الشهود؟ ما يثبت. متى يرى أربعة رجال يرون الذكر في الفرج كما يرى الميل في المكحلة ويدون عليه من تحت ما يشوفونه، إذا باشرها ما شافوه. كل هذا أن الله جل وعلا يريد الستر على عباده. هذه في مسائل تخصنا تخص العباد، الله جل وعلا حكم بها بهذا الحكم، فما بالك بصفات ربنا جل وعلا؟ يخبرنا جل وعلا عن بعض صفاته وبعض أسمائه، فأسماء الله جل وعلا لا تحصى. يخبرنا عن بعض أسمائه وصفاته ثم نعترض، قل لا كذا وهذا كذا وهذا العقل ما يجيزه، هذا ما هم معقول، كيف يكون، كيف يكون ثلث الليل، كيف يكون كذا، هذا اعتراض على الله جل وعلا. والله جل وعلا أعلم بأحواله وصفاته من خلقه، وهو حينما قسم العباد إلى هذين القسمين ليرى العاقل هل يكون من هؤلاء أو من هؤلاء. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. الله جل وعلا يمتحن عباده بالمتشابه، وإلا فهو قادر جل وعلا أن يجعل كله واضح، لكنه يمتحن العباد بإخفاء بعض الأمور، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. القرآن ماذا يقول؟ من فوض أمره لله وآمن بالله وبما جاء عن الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ما يقال لنا أكد فصل كذا كذا وضح، قل آمنا بما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، آمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذر أخي أن تكون من الفريق الثاني، قل لما تعترض على ربك؟ فعقول الإنسان عقله قاصر، ما يدرك إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. ولهذا انقسم الناس كما قسمهم ربهم جل وعلا، قسمهم إلى قسمين: راسخون في العلم، يعني ما هو لازم يكون حافظ لدقائق المسائل أو كذا، يعني مؤمن بالله وبما جاء عن الله، هذا راسخ في العلم. والمعترض هو الآخر. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يضربون بعض الآيات ببعض. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، حذر وأمر الأمة أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله جل وعلا رأفة ورحمة بالعباد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كلفنا جل وعلا في التعمق في شيء لا يسعنا الدخول فيه. فنصوص الكتاب والسنة، النصوص الأدلة، إن الله هو السميع العليم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما سمعنا من فضيلة إمامنا في قراءة الركعة الأولى. فالمؤمن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله. قال إذا قيل له كيف كذا كيف كذا، أقول لا، ما أدخل في كيف، أؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى فرضت عليه الشرائع الصلاة، أنكر ذلك المشركون كل الإنكار، يعني قالوا هذا ما هم معقول، ولا قبلوا منه شيء، وحرصوا على أن يفرقوا بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، قالوا هذه خلاص الفاصلة، أبو بكر ما يمكن يصدق بهذا. فطار الأشرار إلى أبي بكر قالوا أما علمت ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قالوا إنه يزعم أنه ذهب البارحة إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات العلى ونزل وهو العشاء في مكة وقبل الفجر في مكة. هذا معقول؟ هل يصدق بهذا؟ يجزمون 100% أنه يبي ينكر ويقابل، ما هو معقول. ماذا قال رضي الله عنه؟ ما يدري هل قال الرسول ذلك أو لا، ما يمكن يثبت شيء ما قاله ولا ينكر شيئا قاله. قال رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق، خلاص أسقط في أيديهم رضي الله عنه. إن كان قاله أنا ما أدري، إن كان قاله فقد صدق. من يومها سمي الصديق رضي الله عنه لأنه مصدق في كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينكر شيء أبد. ويقول سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس من الأنصار رضي الله عن الجميع، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما وكان عندي فيه أي شك أبد، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وكان عندي فيه أي شك أبد، كل ما سمعته وصدق به، ما ينطق على الهوى، وصفه وربه جل وعلا. هؤلاء الراسخون في العلم، والراسخ في العلم المؤمن، المؤمن المتقي المتبع للكتاب والسنة، سواء عنده من المسائل والعلم مسائل الفقهية شيء أو ما عنده، لكنه مؤمن. والزائغ والعياذ بالله من يتلقط ويشكك ويضرب هذه الآية بالآية الأخرى، كيف كذا كيف كذا ما يكون كذا، هذا يسأل ربه باللغة العربية وهذا يسأل باللغة الإنجليزية وهذا يسأل بالأردية وهذا يسأل بأي لغة من اللغات يحيط بها ربنا جل وعلا، هذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا يحيط بها ربنا جل وعلا، ما تقف عليه خاطر. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي، واضح، مثل وهو السميع العليم، الرؤوف الرحيم، الرحمن الرحيم، العلي الحكيم، العلي القدير، واضح، الرحمن على العرش استوى، واضح، العرش عرفنا أنه سقف المخلوقات والله على العرش، نقول هل ربنا محتاج إلى العرش؟ لا. هل العرش بكبر وقدر ربنا تبارك وتعالى أو العرش أكبر أو الله أكبر؟ كل هذه ما تليق بنا. الرحمن على العرش استوى، واضح جلي ومشكل خفي، شيء مشكل امتحن الله جل وعلا به العباد، اختبرنا جل وعلا بهذا المشكل الذي يشكل علينا، وإلا هو واضح المعنى، يعلمه ربنا جل وعلا على حقيقته، لكن نحن قد يخفى علينا، مثل ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل هذا معنى واضح، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ إلى آخر الحديث، هذا الكلام واضح جلي، ينزل ربنا جل وعلا، متى ينزل؟ متى ينزل في مكة؟ متى ينزل في مصر؟ متى ينزل في الشام؟ ما لنا دخل في هذا. ثلث الليل الآخر في مكة يختلف عن ثلث الليل الآخر في مصر، يختلف عن ثلث الليل الآخر في الشام، يختلف عنه في باكستان، في ماليزيا، في كذا في كذا، ما نتدخل في هذا، هذا زيخ إذا تدخلنا. جاءنا الحديث ينزل ربنا، هل ينزل بالعرش أو بدون العرش؟ هل تتسع السماء الدنيا لربنا تبارك وتعالى؟ هل العرش ينزل في السماء الدنيا وتتسع له السماء الدنيا؟ على العلم أن السماوات السبع إذا ألقيت في الكرسي كانت كسبعة دراهم ألقيت في ترس الصحن، والكرسي هذا الذي يسع وسع كرسيه السماوات والأرض كما سمعنا، إذا ألقي في العرش كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض، حلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض، هذا عرش ربنا جل وعلا، والله أكبر من كل شيء. الجاهل العنيد يقول ما هم معقول ينزل ربنا، وين ينزل؟ تسع السماء الدنيا، الكرسي ينزل ولا ما ينزل، العرش ينزل ولا ما ينزل، يقول هذا جهل وضلال واعتراض على الله جل وعلا وتدخل فيما لا يعنيك. الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة، سمعوا هذا الحديث ما قالوا لا يا رسول الله وضح لنا، قالوا سمعا وطاعة، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، واستبشروا بهذا وتحروا ثلث الليل الآخر يدعون ربهم لما أشكل عليهم. وقت الإجابة مجرب في إجابة الدعاء. يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم مقابل ما فعلوا نحو يوسف، قال سأستغفر لكم ربي، وعدهم متى؟ تحرى وقت الإجابة، ثلث الليل الآخر يدعو لهم، لأنه متقرر في الشرائع أن ثلث الليل الآخر وقت إجابة. فنحن نؤمن بما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا نتدخل، نكل أمر ما أشكل علينا إلى ربنا تبارك وتعالى، نقول هو أعلم. والمعنى اللفظ الذي يأتينا في المعنى معلوم المعنى، لكن ما نتدخل في التفصيل، ما تعبدنا الله جل وعلا بطلاسم أو أشياء ما ليس لها معنى، لا، شيء لهما. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، نفهم هذا. فعلينا أيها الإخوة البعد عمن في قلبه زيغ أو يسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وما حصل عند الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، إمام المذهب المالكي منسوب إليه رحمه الله، عالم بالكتاب والسنة، يقرر الرحمن على العرش استوى. لما أتاه آت قال كيف استوى؟ ما قال هذا سؤال بسيط، هذا سهل. تغيرت حاله رضي الله عنه ورحمه، وعالته الروح ضاء العرق، بدأ يتصبب عرق، ما هو بعجز ولا جاهل، لكن كيف يصدر هذا السؤال عن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يقول كيف استوى؟ بين لي يا مالك كيف استوى. مالك نزل من عند ربنا قبل قليل حتى يبين كيف استوى، علت الروح ضاء وسبب عرق، وعرف أن هذا ممن اتبع ما تشابه من أهل الزيغ، حتى يحذر من حضر عنده من الطلاب والمستمعين ما يتعرضون مثل هذه الأسئلة. ثم رفع رأسه وقال للسائل الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، يعني ما قصدك العلم ولا قصدك التعلم، لو قصدك العلم وسع كما وسع الصحابة رضي الله عنهم، وأمر به أن يخرج من المسجد حتى يكون تأديب لكل من تزول له نفسه الزيغ عن الصراط المستقيم. والله جل وعلا يمتحن عباده بهذا المشكل الخفي، مشكل خفي على الناس، وإلا فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فيقول رحمه الله إلى قسمين، واضح جلي، هذه النصوص الآيات والأحاديث، واضح جلي مثل ما تقدم، ومشكل خفي، ولم يتعبد الله جل وعلا إلا بالإيمان بالمشكل، يؤمن بالمحكم والمتشابه. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا، وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، وتقدم لنا كلام على التأويل والتشبيه والتمثيل وسيعود إلينا مرة أخرى إن شاء الله، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، نقبل ما جاء عن ربنا. نعم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالاته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. يقول رحمه الله: وأما المشكل من هذا الذي ما اتضح لنا معناه فهو ما لم يتضح معناه. الكيفية ما اتضح لنا معناها، لماذا؟ إما لإجمال وإما لقصور في فهمنا، ما يخلو من أمرين، إما أن الدليل مجمل ولم يأتي له تفصيل، أو إنه واضح لكن إحنا ما فهمناه لقصور فهمنا، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه على وترك التعرض له، يعني التوقف في معناه في الكيفية، والله أعلم. التوقف في معناه يعني نقول الله أعلم، نحن نؤمن بمعناه الذي يريده ربنا، لكن نحن ما ندري عن الكيفية، وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه ولا يسوغ لنا أن نرده، إذا أشكل نرده لا، وإنما نرد علمه وكيفيته إلى الله جل وعلا. والكيفية لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والمعنى يعلمه الملائكة وتعلمه الرسل ويعلمه من أوتي شيئا من العلم، المعنى يعلمه، لكن كيفية ما يعلمها إلا الله. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.